في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب والله سريع الحساب واذكروا الله في أيام معدودات واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون صدق الله العظيم صدق الله العظيم إخوة الإسلام قرأنا حتى الآية 200 من سورة البقرة وإليكم بعض معاني المفردات التي وردت في هذه الآيات جناح إثم وحرج فضلا رزقا بالتجارة والاكتساب في الحج أفضتم دفعتم أنفسكم بكثرة وسرتم المشعر الحرام المزدلفة مناسككم عبادتكم الحجية خلاق نصيب من الخير أو قدر في الدنيا حسنة النعمة والعافية والتوفيق في الآخرة حسنة الرحمة والإحسان والنجاة أيها الإخوة المؤمنون ونكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة وإلى اللقاء غدا إن شاء الله مع تحيات هدى محمد من الهندسة الإذاعية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ المصحف المعلم لقاء يومي نحلق فيه في آفاق القرآن الكريم نتعلم كيف يتلى من أعداد وتقديم سعد المطاني وأبو بكر عبد المعطي.